እየተመላለሰ ሳለ ሰው ትጥቁን ስንቁን አዘጋጅቶ ለመጓዝ ለመጀመር ጫፍ ላይ ደረሰ ይላል። فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي والمسلمون معه مسلموتشم زماچوتشم المسلموتشم نبي صلى الله عليه وسلم طاعته لمزمد لمسمت ماترو زغجو هنا عدرو على ولم اقضي من جهازي شيئا ريغن لمنم تتقسم قال ازغاجو منم قالو ليهدم بيالو سنكوجم على يهدم بيالو سنكوجم نياو بتشاول غدالني ثم غدوت فرجعت ولم اقضي شيئا ወደ ቤት ይመጣ እመላለሳለሁ ምንም ነገር ግን አልወሰድም አቋም ላይ አልደርስም አለ። فلم يزل ذلك تبادى بي حتى اسرعوا وتفارت الغزو اريد ان اوصل እንዲው የተምታታብኝ ሐሳቤ ነብዩ ሳሰለ ከነዘባቾቻቸው ጉዞ ጀመሩ። በቃ አንዱ ወደፊት ሄደ በቃ መሄድ ቀጠለ አንዱ ሂዷል በቃ ጉዞው ቀጠላል። ተፋረጠ ግዝባት ዝባቶቹ እልፍ ያሉ ቀጠሉ አለ። ፈሃብቱ አሁንም ሐሳብ ወስገባው ምን አይነት ሐሳብ አን አርተሂለ ፈአድርከው አይ አሁን ልያድም አልተው በቃ እደርስባቸዋለሁ አይበልጥኝም እደርስባቸዋለሁ የሚል አሁን ልብ ወደ ጅማተ ለኸይር ወንድሞቼ አባት እናት ወንድም እህቶቼ ኸይር ስራ አስበን ቆይ ስራው ቆይ ደጌ እችላለሁ አደርጋለሁ ቀላለሁ ምን አለበት የሚል አባባል ምን ያህል ራስን ወዳላ እንደሚያስቀር ልብ ያለው ሲካ እስካሁን ይዋለሁ ፍላጎት አለው ግን በቃ ሳይሳተፍ ጉዞ ተጀመረ። በቃ ቀጠሉ ጉዞ ከቀጠሉ በኋላ አሁን ምን የሚል ሐሳብ መጣለት እደርስባቸዋለሁ አያቸው እደርስበታለሁ ብያልኩኛል። فأدركهم فيا ليتني فعلت አሁን ይድሩን ታሪክ አንሽም ግሏል ይሄ ታሪክ ሲናገር ይድሩ ታሪክ አንስቶ ቢላል ወይኔ እደርስባቸዋል ብዬ ባልኩበት ሰዓት እንዳልኩት ደርሼባቸው ተጉጂ ቢሆን ኖሮ ምን ነበር ይላል። ግን አልደራልኩኝ በቀዛ ነው ቀረው በዙ ይላል። እና ኢንሻአላህ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ቀሪ ታሪኩን እናያዋለን። አትራቁ እንዳመልጠ ከራቃችሁ ተለፈጠን ብላችሁ ተመለሱ። ጀዛኩሙላህ ኸይር ኸይረን ዳግም ተመለሰናል። ያቆም አቆመና የነበረው ፈያ ለይተኒ ፈዓልት ብሎ ያለበት ጋር ነበር አቆም ነው ምን ነበር የዛኔ ለዝመት ለድረስባቸው ለነሳብዬ እንዳልኩኝ ደርሼባቸው ዘምቼ ብሆን ይላል። ለኸይር ስራ ካመለጠን በኋላ ምን ቆጭበት ብዙ አለና መቆጨቱን በራሱ ኸይር ስራ ስላመለጠን መቆጨት በራሱ ኸይር ነገር ነው። ይሄም ጥሩ አመለካከት ነው። ለምን አመለጠኝ ወይኔ ባመልጠኝ ኖሮ ማለት ጥሩ ነው። ለኸይር ስራ አላማት ነው ለአዱንያ አይባልም ቀደረላ ተብሎ ነው የሚያልፈው። ለኸይር ስራ ግን መቆጨት ጥሩ ነው እና جيد ከዛ ሳ ምን ይላል ማልክ ካብ ኢብኑ ማሊክ ثم لم يقدر ذلك لي በቃ ይዛና الله አልቀደረልኝ ይሄው አላመለጠኝ አለ። فتفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج عليه وسلم يحزنني من على لا كذا نبيو زمت وط الناس كوطوا بهالا كزمتوا بهالا ود كتما وطاو يعني ود كتما وطاو كتما وطتشي زور زور مال جمركو يعني زور زور بي سلاله بهازن سميت تواط كو يعني مندو حزن مست كتتو اني لا ارى لي اسوه كنيغا ማቼ የሚያደርግ ከኔ ጋር የሚመሳሰል ሰው አጣሁኝ። ሰው ሁሉ ዘምቷል። የቀሩ ሰዎችሳ የቀሩ ሰዎችማ እላ ረጁለን መግሙስን አለይ ፍንፋቅ በመናፍቅነት የሚተማ ብቻ ነው ከተማ ውስጥ ቀር በመናፍቅነት ስም መግሙስን ስምንት ብሎ ይገባ ሰው ብቻ ነው ያለው። ማይረባ ሰው ትርክ ምርኪ ሰው ብቻ ነው ከተማ ላይ ሞላው እንቶ ፈንቶ ብቻ ከተማ ላይ ሞላው ለአይን የሚገባ ሰው የለም። በዒባዳ ጠንካራ ይነበር ለኸይር ስራ ጉጉት ያለው ፍቅር ያለው አንድም ሰው አላገኘው። ታዲያ እኔ ከነሶች መንደባለው ማለት ነው የሚል ነገር መጣብኝና በሐዘን ስሜት ውስጤ ተሞላ ይላል። አውረቱ ለሚመን አዘር አላሁ ተዓላ ምን ዱዓፋ ወይም ደግሞ ከነካ አካለ ስንኩል የሆኑ በሽተኛ የሆነ አላህ ዑዝሩን የሚቀበለው የሆነ ሰው ነው ያለው ወይም ጥሩ ሙእሚን የሆነ ኢማን ያለው ኸይርኛ ከተባለ ደግሞ ተጨባጭ የሆነ ምክንያት ያለው ሰው ብቻ ነው የቀረው። ወለም የጀይ እና እንደዚህ አይነት ሰው ሁሉ የነበረው ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ደግሞ ጉዞውን ቀጥለዋል ብሎ ነበረም። እስኪ ሆነ ወደ እሳቸው እንሂድ። ወደ እንደረሱ ጉዟቸው እንዴት ምን ገጠማቸው? ጉዟቸው ላይ ወደ እሳቸው ይወስደናል። ምን ይላል? ወለም የዝኩርኒ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐታ በለገ ተቡከ። እንግዲህ ይላል ከዓብ ብን ማሊክ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير السلام عليكم إن شاء الله جزاكم الله خيرا جزاء أستاذ إن كان درامة طولن مايك فريلر سو أستاذ إن شاء الله الحمد لله رب العالمين صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ثنائيات ثلاثيات رباعيات خماسيات سداسيات سباعيات የእሁድ ደርሳችን የቅዳሜ ደርሳችን ይህ ነው እና አንድ ቁጥር ብለን ጀምረን ሁለት ቁጥር ጨርሰናል። ዛሬ ሶስት ቁጥር በሶስት ቁጥር ነው ያለ ነው እና ሱናኢያት ሁለት ቁጥር፣ ሱላፊያት ሶስት ቁጥር፣ ሩባዕያት ኹማሲያት እያለ እስከ ሱባዕያት ያኔ እስከ ሰባተኛው ቁጥር ይሄዳል ማለት ነው። ሁለት ቅዳሜ ሱናኢያትና አንደኛ ነበርን። አሁን ሱላፊያት ሶስት ነገር በእስልምና በሸሪዓ ሶስት ነገር ብዙ ነገር አለ ስለ ሶስት ነገር፣ ግን ከነዛ እስቲ የተወሰኑ ነገር እንጠቅሳለን እንሻአላህ። አንደኛው ምን ይላል? ሰላሰቱ መዋድዕ ላ ራቢዐ ለሃ፣ ሶስት ነገሮች በቁርአን አራተኛ የሌለው ነገር። ያእሙር ላህ ነቢየሁ አን ዩቅሲመ ቢማ አቅሰመ አላሁ ቢሃ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ነቢዩን ያዛል፣ በትእዛዝ መልክ እንዲምል ያዘዋል፣ በአላህ ስም እንዲምል በሶስት ቦታ የአላህን አንድነት የአኼራን መኖር ሰው ሙቶ መቀስቀስ እንዳለበትና አላህ ዘንድ መቆም እንዳለበት ይህ ነገር በዚህ ነገር ነቢያችን እንዲሙሉ አላህ ስብሐ ወተዓላ ያዛቸዋል። በሶስት በቁርአን በሶስት ቦታ ማለት ነው። አንደኛው የቁሉ ስብሐነ ወተዓላ ወየስተንቢኡነከ አሐቁን ሁ። እነዚህ ሙሽሪኮች ይጠይቁሃል፣ እውነት ነው አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ወደ አፈር ከተቀየረ በኋላ ተነስቶ አላህ ዘንድ ቁሞ መጥፎና ጥሩ የሰራው ሂሳብ እንዲያገኝ መሆኑን ምን እስከ ምን ድረስ ሀቅ ነው ይህ ነገር ብለው ይጠይቁሃል። ሰማቸው ወንድሞች? ወየስተንቢኡነከ አሐቁን ሁ። ከቀብር በኋላ ተቀስቅሰን አላህ ዘንድ እንቆማለን፣ ሐቅ ነው ይህን ነገር ትላለህ? ወንድሙ ከአፈር ወደ ሰው ተቀይረ አላህ ዘንድ ቁመን ሒሳብ እናገኝ قل إياه والله والذي خلق السماوات والأرض لحق وما أنتم بمعجزين. نعم يوم القيامة اللي كقبر تنستن تكسكسن الله زند نكرب لن يمتلو تياك والله ثم والله حق له بل بلو الله نبياتنا عزيزة مالتنا. هلتنيا بهلتنيا وقرآن من إلال بسورة سورة فاطر يبدو لي يقول سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة نزا مشركوش منالو أراتوا باك كيامك إنهم بالونا قريل لهم زنبلون محمد دمو ابدنو نزا السنة تكتلوا الثومو نزا أصحابه يبالو نسوم هلوم ابدوش ناتشو انديت عند سو أفر هونو تكسكو سو سو هونو للنسا it's not logic but I'm كتشنك تنوكا مرو يراك أنو ألو من ألو وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة الله من علي قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نا قيامك أن يلم إلى اللو طيب إني من لبل قيتاي قل إي وربي قياما كان ألنجي وربي مالت والله مالتنو إيه هو الثانية نو بقرآن اندزي هزو سوستنيا بوتا يقول سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا نزاو شريكوشنا كفاروش يقياما كان يلم بلو بزعنة يهدو ناجو عليه كذا قتلوا منال قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير بنزي سوستو آيات بقرآن نبياتشن اندي ملو سوستم دمو يا آخرا قدين بتملكتنو متن أن النسام حساب يلم كياماك أن يلم ألو مشركوشو بسوست بتا بقرآن نو إن السلام بتشاء أيبك أم ما مال اللبه يا رسولنا عليه لذلك أهونك النزيس سوست آيات وش بديناتشن مشروعنو بديناتشن تقابيرنو عند سو يا الله قداي يا أخيرا قداي يا نبياتشن قداي كتتأيك ما مال اللبت بملم منم وانجلي اللوم انديهم تقرونو كقرآن يتوسدنو مثلا عندو يتأيك هال الله اللي هره تملا الله انجي مكنات 101% يعني ارقط انياس لهونك نبياتشن نبرو ومحمد ينبالو نبر طيب كموت بهالا تكسكسن ودا الله انهدا لن جنة يميلو اللي بنقرو نار جهنب يمتبالا اللي نزي احنا تياكي وش ستتأيكنا اندزي يمساسلو متوب متو ارقط انيا هونو غير ستتأيك ما مال اللبهالو ويشرع التأكيد بصدق القرآن مثلا لمثاله يعني قرآن حق انيا مهونن يا قرآن قالات بمولو حق مهونن ممال بتام تلكم نقرنا والو مثلا إذا قرأت آية وتقول والله إنه لحق قرآن تقرأ لها للم أهون عند آية بتام قرمه إنه من تلال له تملال له والله إن أهون الله يالو والله حق نو تلال له والله مالته تقرنو تقر عبادانو ممال اللبه ويشرع أن تقول والله الذي لا إله إلا هو إنكم ميتون وإنكم مبعثون وإنكم محاسبون نزي بله ممال بتأنك أنجنو الله والدوال والله والله تلاله لتموتونو كموتاتش بوهلاك أبرد كسكسوناتش اندقنا الله زندك أرباتش حساب علي والله والله بله ممالو exaggeration أدلم بتأم كونجنو الله يودوال طيب مثلا تلال له مننا شنو انت متشقچقون والله ثم والله فريق منكم في الجنه وفريق منكم في السعير انت اهو زم بلاچو متكراكرو قماششو انداندوچو كنانته جهنم ليغبو نو انداندوچو جنه ليغبو نو حق راهو ينقر بحق ممال بطام يتودد نو بسلمنا كنيغا الله وندموچ الله مال بلو نو نبياچن يعززه لنبياچن يتسطه تعزاز دمو لنيا معرفت نو قل اي وربي قل بلا وربي نعم سلازي بقران تقلالا بقران بسوست بوتا بتشانو الله نبيون اندي مل يعززه سوستم دمو اخيرا بتملكتو ناتشو انلال تقبابا نندموچ اذن كهم بوهالا እንድትምል ብዙ ማፈር የለብህም ወይም ደግሞ አጋንኑ አድርጎ እንዳይሉን አትበል አኺራን በተመለከተ የአላህን አንድነት በተመለከተ የነቢያችን ሐቅነት በተመለከተ የቁርአን ሐቅነት በተመለከተ እንደዚህ መሳሰሉ ጀና መኖርዋ ጀሃነም መኖርዋ እንደዚህ ትላልቅ ትላልቅ ትላልቅ የሆኑ ነገሮች ያኒ በመማል መደገፍ አለበት ነገሩ ትምል አለ የምትምለው ግን በአላህ ብቻ ነው እሺ ይህ የዛሬ 3 የሚለው ነገር አንደኛ ነው ወደ ሁለተኛ ነው عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ثلاثه ظلم كو 3 ነገሮች ናቸው ወይም ወንጀል 3 ነገሮች ናቸው 3 አይነት ናቸው ከነጋላችሁ ወንጀል የሚባለው በዚህ الدنيا አንተ በዚህ الدنيا ኑረህ ወደ አኺራ እስከምትሄድ የምታደርጋቸው ወንጀሎች 3 አይነት ናቸው አራተኛ ያላችሁ ظلم لا يغفره الله ابدا عند ظلم አለ ወይም عند ወንጀል አለ የፈልገው ነገር ቢሆን ሰማይ ተፈራርሶ ከዋክብት በቃ ያኒ ቢወርዱ ጨረቃም ብትወርድ ፀሐይም ብትፈናከት الله يغفره ذنب عند عينت ذنب ነው እሱ وظلم يغفره الله ان ليلى دمو ظلم عليه ويمونجل استغفار كدرك الله كتا يغفر له وظلم لا يتركه ثلاثه وانجل دمو الله يما يغبابتنا يما يتهو شلا بلو يما يتهو اسو دمو اجو يما يسغبابت ثلاثه ناتشو انغدي ظلموچ انتناچو اندموچ ويمونجلوچ ثلاثه عينت ناتشو ወንጀሎች አላህ ይማፈራቸው ወንጀል ደሞ አለ አላህ ይغفرው ወንጀል ደሞ አለ ጨርሶ የማይተው አላህ ችላ ብሎ የማይተው የማይረሳው እጁ የማያስገባበት ደሞ ማለት ነው فاما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك شرك الله አይችልም ማለት ድፍረት አይደለም አይችልም እንዴት አይችልም راسو عندما يتشل نقرن فالشرك قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم أوكي إيه عندنا بتنتنا نمتعلا إن شاء الله يتشل مالت راسو نقروال شرك لما غفر الفلقم ألا درقو مالي وأما الظلم الذي يغفره ظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم ولثنياو الله يغفروا ذنبكن بانتنا با الله ماكل يمتادرغو وانجل الله يغفرال غفر لين قال كتانو يغفروا الله واما الظلم الذي لا يتركه سوسنياو كن الله تشرسه يما يتهو يما يرساو اجو يما يسغبابت فظلم العباد بعضهم بعضا سو لسو يميبدلو ويم دمو ارس برساچين يمنبدادلو بدل الله الجبابت بلو ملوال خلاص زي لا اجو ياسكب دمو ايرساوم بمسرته الله ايرسام كن ايتوو شلا بلو ايتوو حتى يدبروا لبعضهم من بعض نعم طيب اهون نبلستي من مات بشرك نجمر من مات وهو مشرك يشرك بالله يستحيل ايش معنى يستحيل امبوسيبل اي تشال ان يغفر الله له هون اندسو ممكن يفكران منو الشيخ ابراهيمكو زقاو نغرو ትንሽ መውጫም ምልጫ የለውም ላ የለውም የለው الشرك لا يغفر الله ابدا من الشرك شيء ممكن يسال واحد عنده ممكن يتايكال كنانت ولو شاء الله دي الله كفلق يغفروال نقول ان الله لا يشاء ابدا اي فلق من الله اسك قيام الساعه يوم القيامه اسك مجرشا كفلق اتبلن اي فلق بمسرته اي فلق ولكن إذا تاب هذا الإنسان قبل الموت تاب الله عليه شرك بهونم كما موتوا في التوبة كاله الله يقبلوه بشرك كموتهن الله قال قبتوال يفلقوا النقر بكسر بمنم تأمر الله يغفره إيه الظلم الأول ظلم الشرك بلا لمثاله الذي مات على الشرك لو دعا له انتن لا رجل شو وندموش بدن بتسفى ان تقرطو الشرك بشرك يموته الله عندما غفر له لا سرداتشو ونتينو بزو من قدنو يفلكوتنا بمجرشان يهنو يغنيهوت الذي مات على الشرك بشرك يموته سو توبا سايل ماتنو لو دعا له جميع الأنبياء كآدم جمرو اسك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متو هيا امستشي ويمتو هيا شي نبيوك هلوم اجاتشو انستو باندك قال اللهم غفر لك بلو اغفر لك كذيب لاي من لام تانجلي هون دموك كذيب لاي impossible مهونون كذيب لاي بمن لاس رداتشو كذيب لاي التامت وسجلالك هون دموك الله يتبكن صح هنوتا الله يتبكن جميع الانبياء متو بكعبا سرهونو اللهم بلمنو لمشرك اللي غفر لك أغفر لك لا أغفر الله له وهم لا يدعون له حتما بمجمرة نبيوش مطور لمشرك له آدرقون قن من ألبات بيادرقون نبلسي الله يكبله طيب ماذا نقول في من يدعو لميت طيب من نبلنقلي عند سو عند ريسا يموت سوي متأنا سيايو يسويو مشرك مهونون ياقال بإشراك بشرك ندموت ياقال أنه مات انديت بشرك ندموت ياقال كان يستهزئ بالدين اندي بدين يافيز نبر يقلد نبر مارتش مشرك نو أراك مشرك بلاي نو بدين يافيز ياشوف نبر موتو ريساو بمتأله ولم يركع ركعة لله فهو ثملو أندرك على الله السجده بدين يمياشوف ينبره زوجته كافرة يازات زوجة دمو كافرة لك وأبناءه مثله يجوش دمو كندسو بدين يميافزونا صلاة يما يسجدو ناتشو وفي بيته لا يوجد أثر الإسلام ببيته بالتقبع عند يسلمنا ملكت عيقينيم لا مصحف قرآن ولا سجاد بقى منب أين تسلمنا انتن يلو ملكت يلو بدين يشوفال بالله يشوفال بنبي يشوفال ما أنه سمو يسويو محمد مصطفى عبد الإله اندي قرمات شون دموش سمو ما أنه محمد مصطفى عبد الإله نو سمو يه يسويو رسا يسر رسا بيمت الله يميسك دو سوو شال نعم الناوك اسلام نو منام ربلو يسميسك دو اشي يمايك يسجد اللت انتقن تاك الله بمولو هيوتو تاك الله بمن دموت تاك الله يافيزي ياشوفي زنبولو بكاي اللهن منور يماي من مهونون يماي سجد مهونون ودنقو نقر تاك الله إياه وكأسو لذي سو بيساق دلت بدين ما شوفنوالو بدينو إياه شوفكنا تمام؟ إذن الشرك كتشنكلات أتشو أوتوت من البات يغفري هنا تبلو يمي بكتشنكلات أتشو ينبرو نقر بكا أزورت بكا يلم هنا التانية الظلم الذي يغفره الله الله يغفره الزند يهم الله ጠብቀን ግን መፍቺ እንትን እንትን አለው መምለጫ መሽሎኪ አለው ያኒ ሶሉሽን አለው ይሄ ነገር ምንድነው እሱ ظلم العبد نفسه انت راسن يمتبدلو بينه وبين الله فانت نبا الله متادرغو وانجل مثلا شرب الخمر سويو بتام متات يتطال كن يسجدال يصومال انت عنده خمر يتطال نعم ليلاس من يادرغال يزني كل غزي الزنا يادرغال ليلاس ربا يبلال ليلاس من يادرغال ورشوه غبو يبلال ليلاس راس من يسرال يتاجر بالحرام بمولو يسنقد بحرام طيب ليلا اسمنا هذا قال يستهتر بالصلاة وش يستهزئ يستهتر يعني زهري سقدال عصر تنجتو يسلفال عندنا مغرب العشاء بوقتو يسقدال فجر تنجتو يسلفال زهور عصر مغرب عشانا بوتاتشو يسقدال يعني بتام تشلا باينه وبسلات انزي هولو يادرغال خمر يتطال زنا يادرغال غبو يبلال ربا يبلال بسلات مسكزام درس انتن ادلم وليلا ليلام ليلا وانجل يادرغال تمام تقف عنده فقط هذه الذنوب تغفر بشرط انزي زومبچ يالنو اهون اراتهم امستهم اسرهم 100 وانجل بيهونن شرك قال هنا الله كل يغفر ولكن بأرات شرطوش حالو أرات شرطوش كمو الله وندموش يسمعشو ناشو كنزي ونجلوش يميدن سو يلم ممكن عندو كزينا نسع هنا لكن خمر يتطال عندو كزينا كخمر كمن منسع هنا لكن يعني بزون تن يادر قال يعني ريباي بلال منا من دزي نزي ونجلوش بمولو الله يغفر يغفرات شوال بأربع أربع شروط أرات شرطوشنا أرات نقروش كامو الله من دنا شون زيارة أن يستغفر للذنوب الصغائر تنانش ذنبوش قلوك زي استغفار ياد الرقي يده مسسات شوال ويتوب للذنوب الكبائر لتلال لكو تشدومو توبا إيالي يده مسسات شوال هاد إيه عندنا وشرطنا كل جزي استغفار توبة استغفار توبة يالي تلكم تنشوم إذا مسسان إيه عندنا شرطنا ولتنيا شرط قالوا أن يعني يخلص في الاستغفار والتوبة إيه استغفار من دار ما درجو إن توبة ما درجو ملو بملو لا الله بلونجي شم قل لي أنا وهون تلك نني أرجال لون دزي تلك سونني سون دايسد بني مني لنيال سو بلو توبة الاستغفار للذهن ده هون خالصا لوجه الله مهنا اللبت يشي سوستنيا شرط قالوا أن يكون هذا قبل الموت يستغفار توبة روحو بقرورو لاي كمدرسوا بفيت مهنا اللبت يعني كموتو بفيت كان هون كموت بهالا مليون مرة باستغفار بالترق الله يقبلو أراتنيا شرط قالوا أن يقبل الله توبته واستغفاره قال لكو لتنا كان استغفار يا درقال الله ما يقبل إلا تالي الله يتبك أننا بزو استغفار توبا يميا درقو قالو الله ما يقبل إلا تشو لمن يمياكو السو يمياكو نقر عالي نزي أرات شوطوش كامو الله يه هلتنيا ذنبي يالنو هلتنيا ظلم هلتنيا ونجل يالنو الله غفرو على ذنبك زي هاد الدنيا يسوطح يشلال شي اردت شرطوش لدغماچو وندموچ عندنياو شرط من بلنال ان يستغفر للذنوب الصغائر تنانش ذنبوچ تنانشنا تلالق ذنبوچ كو تلالقنا تنانش ناتشو تنانش ذنبوچ باستغفار اندي دمساچو تلالق ونجلوش دومو توبا ياله قرفو متالنو ايه عندنياو شرط نو ولتنيا شرط يهن استغفارنا توبة يمتلو لأ الله مهون على اللبت إخلاص يا لو نجي لسو ليولين منامن منامن داي هون سوستنيا شرط أن يكون هذا قبل الموت استغفارنا توبة كموت بفيت مهون على اللبت أرادتنيا نامج الرشا والشرط أن يقبل الله توبته واستغفاره نعوذ بالله يقول له توبة بالاستغفار بالله الله سيقبل الاستكار በጣም ትልቅ ትልቅ ትልቅ ችግር ነው። لذلك نقول التوبه جيد توبه እንግዲህ ጥሩ ነው ብለናል አው ከተውባ የሚበልጥ አለ نعم ከተውባ የሚበልጥና ከእስትግፋር የሚበልጥ ግን አለ ምንድነው الافضل منه الابتعاد عن الذنوب في الاساس በመሰረቱ ወንጀል አለማረክ ወንጀል አድርገህ አላህ ቀፈረልኝ ከማለት የበለጠ ወንጀል አለማረክ ይህ የበለጠ ነው ምክንያቱም አላህ ዙልማ ይወድም ወንጀል ሳታረከሞትክ ራስ ወንጀሎች ፈጥሮ ይሄን አድርገሃል ብሎ እንትን ለማረግ አይችልም አላህ አይፈልግም እሱ ስራ ማደለም ስለዚህ ተውባ ከማለት የበለጠው ዘንብ ወንጀል አስመዝግበ ቀርፈህ ለመጣል ከመጣር አንተ ወንጀል ባታደርግ ይሻላል ይላሉ ይህ ሁለተኛ ወንጀል ነው ምን ብለናል ዙልም አው ዘንብ ይغفرላህ ሶስተኛ ነው አደገኛ الثالث الظلم الذي لا يتركه الله ابدا يعني لا يتدخل فيه الله الله يجمع اسكبابت دمو يما يتوو الله مندنو الظلم الذي بينك وبين عباد الله حنوثا شجروك بحر الاسلام نو بحر الاسلام شجروك ابو انس نو مدينه شجروا يعني كاجر فلاقي نو من نو تطالو استدادبالو በሐሜታ ሁሉም በቃ ሲራጩ ነው የሚወሉ ያ ያን ያነሳል ያ ያቺን ያነሳል በሐሜታ ምናምን እንደዚህ ብዙ በደል ያደርጋል ይማታሉ እንዲያውም ممكن አንዱ አንዱን ሊገል ይችል ይሆናል እና ኢባዱላህ ያላህ ባራች እርስ በርሳቸው የሚያደርጉት ወንጀል እርስ በርሳቸው አፉ ካልተባባሉ አላህ እዚህ እጁ ያስገባል يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح يقول سبحانه وتعالى من ملو وعزتي وجلالي الى بكبرينا بتلكنتي بكب يعني بلنتي امل له لانصرنك ولو بعد حين انت يتزلمك وسو اهونهم نجي ነገዩን ከነገ ወዲያ በዱንያውም በአኺራ በማንኛውም ነገር ፍትሃዊ ፍርድ ሰጣለሁ አንተ የተዘለምከው ሰው ዙልምህን ካልመለስኩልህ እኔ ጌታ አይደለሁ ሚላ አላህ ስብሐት አላ ወዒዘቲ ወጀላሊ ለአንሱረነከ ወለው ባዕደ ሒን ያኒ hatta ከቀናት በኋላ ከአመታት በኋላ ቢሆንም የተዘለምከው ነገር ከንቱ አይሄድም አለ هذا في الدنيا اما في الاخره فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى اف يمتهل نجر يادركوا بدل نجي الله زند تقربنا يا يبدل كوسو متو كاجره صفر قطر يلهو نجر موسد بتشان وامثال هذا الظلم من دناچو النزي بينكم بين العباد يمتلو ك እርስ በርሳችን የምናደርገው በደሎች አላህ የማይገባበትና አላህ ችላ የማይለው እንደምን የመሰሉ ነው መጀመሪያ የሚጠቀሰው ሐሜታ ነው ሁለተኛ القتل بدون حق ሶስተኛ አክል ማለት الناس እነዚህ رؤوس اقلام ናቸው እነዚህ እነዚህ በቅድሚያ የሚጠቀሱ እነዚህ ሶስት ናቸው ሐሜታ በመጥፎ ነገር ሰው ማንሳት القتل بدون حق على من حق سو مجدل واكل مال الناس بالباطل يسو جنزب مبلات እነዚህ ሶስት ናቸው هذه الثلاثه هي رؤوس لهذا الظلم واصعبها በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ከነዚህ ሶስት ምንድናቸው الغيبه ሐሜታ ነው አሉ እንት كسو جنزب مبلات حميتاي بسال نعم ليلاس كسو مجدلم كسو مجدلم حميتانو مياسچغرو نعم هون بقلالو نايون تشلالن لكن اني سنغراچو تامنالاچو أصعبها very difficult يونو كنزي صوست هاميتانو. لماذا؟ لمن بلن تأيك؟ لأن القتل سو مجدل إذا قتل القاتل بريء يقدلو سو كتقدلي نقرو ألك ألك خلاص هون ودا جوش هونو الله زدي يهدالو يوم القيامة. أبو أنيس بحر الإسلام بظلم كقدلو من قصو دمو بحر الإسلام أبو أنيس يزو بفردا كربو يوم تكتعت بكتاو خلاص يا قدل يا متقدل انتهى بزي يعني لموام ما يتشلال لتأفا يتشلال. طيب أو مثلا مقدل يلم اصطلحوا بالعفو يعني يتقدلوا سو بيتسبوا متنع عفو قالوا عفو أن قدلهم قالوا يهم قماش وانجلوا بزيه لا يتفال نقاقن الله زند من دميكتاو الله أعلم أمره إلى الله. لكن بعد الدنيا خلاص عفو سلالو بيتسبوا بتلي بتل لجوتشو يمواتشو لج عفو قالوا من نمسوي متويك رسي الله. أوكي ويم دمو قاري وسدالو قاري وسدالو عفوان لمقن عند مليون دولار ككفلاتشون عفون لالن قاري وسدالو عفو لالو تمام الشي يه سلك سلك مقدل معناتنا يقول لك شو من يوم بيقدل بيقدل مفتيها اللو مالتنا مفتيها من دنو ويم عفو يلوثال ويم قاري وسدالو قارك وسدو خلاص انتهى تمام ويم دمو يتقدلو يقدلها الشي أكل مال الماء الناس يسو قنزب مبلغ بسو سنيان نهيد يسو قنزب بلته كموت كس يقول أما المال إذا رد المال إلى صاحبه انتهى أنت قنزب بلته تكسه قنزبك كفلك وانجلو يغفر. طيب قنزبو ساتكفل كموت كس بيتسوتش وراشوتش متفو يانتن إدا يانتن بزول ميوسد كو قنزب ككفلو له نقرو عالك ها هون يتكرو سوستنيانو. أما الغيبة سو ما مات مالتكن كيف تردها إلى صاحبها ملسو تياكو انديتنو سو بسونا من ناقرو بيكانو بيانس أسر حياة سوش سنة نسانو لم ما ناتشو لم هون تستاو ساتشو الله وي هنا أنت أربعة مت إدمينة بزي أربعة مت بهامتا ينسهو ينسها تشو سوج تاكات شو الله والله أسرت تاكم كنس من در من بمن أين هامتا لا درك تاك الله أتاكم رستوال. طيب من بلهنا ودمو هده عفو بدن يمتلو أبو أنيس نعم إني بحر الإسلام نين تنام تنا بمطفو مطفو نقرني ينسهو نعفو بلي أبو أنيس زين بلا عفو عيلم من دونه يالكو إلى هاي والله ندزي هالكو ندزي هالكو والله العظيم بابوك سارقوه هلو ترسين يا فرسال ترسين بمولي أول كوال مكوان عفو لي له نا أسجقاري نو أسجقاري بتأم أسجقاري بباك فلان قليت لو اللي كرتار قلن عفو بلين مكرياتهم تنان تنان يان تليج كبيتو أو تيجة زينا دركو كليجة قايدا أباتوا كنو لأباتوا نون بزيهم تلو لا لا نكون عفو بقال كنجي من ما دلم كفر لك ما هون وسادات إلى هل ونموش نكو لوجيكي تناقر كوني والله تنان تناكو تروال له من ما دلم يني تنش يعني مستهن مهون وانا لو كنجي مستهن كو يعني عندنا نقر أدرقين بركسوا قاقين كرتابة لين من لارقن قدي مستهن مهون واباك نرو يهن مطفال هذا رقم نبر بتلو لا لا إن شاء الله مستيم هونو أنسلا لوك عفو بيار له يلحن أتلم بمطفونا قر بحميتا أنا السهو يا مطفونا قر كنقر كو عفو يلحن أنتس من بلهنو عفو بلن يمتلو بمسرثوس إنما الناتشو بحميتا أنا السهو بزيها يا أمت أسجقاري نو بتام أسجقاري نو إذن أصعب شيء الغيبة. دمو منالو أصعب شيء غيبة يخونو هي أسهل معصية. أسهل معصية تفعلها بدون شعور سيتوكه لكن ده تنفسات شنية من ناوت أو من ناس قباو كاللاني هون ومعصية عندها ميتايلا أبدا أمتو اللي يفلقوا النقر سوق تقبال له كميستقا تقمتال له قوادن يوچو تقمتال له وماكينا يهيدك قوادن يهكان تقال له سو بسو نو من ناقرونا بيانس يا جماعة أني لنقراتش واندوش بتام انتن يا حميتا قداي عند ملتزم إنسان مؤمن مسلم يسون ثوب يسون لبس أساترو تيمون أرزمو سيهد ممكن أنت ندسونه ترونه لكن من تلال توبو قاتل نسأد أرهكو بدأ ما أساترو باك مدنو يحامي تانوارو أنت توبو بما أساتر أدلم يمتسربو يالهو قن أنت توبونا العجبهم أتر يا أخي يسحت مسليه نقر يحامي تانوارو سبحان الله سيدنا عمرنا سيدنا أبو بكر الصديق ولتون عند سو عند نقر لي أمت على أكوتنا تنش زقية نقروا عن تطوال لكن زقية ومتا كزقية بحالة عمر وأبو بكر عند شو منالو سو يوكو بتام كبدي على نو أو يعني نشيط أدلم أكتيف أدلم لذي كون يزقية وتنش فززي على سونو ألوت نبياتشن هنا قر درساتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أكلتما لحم أخيكما على جو يون دما تشو سقانا يبرلا تشو زاري بلو نبياتشن نقر واتشو يجي هون إنيا عندها ميتاما الناس باتم انديت مثل زقيكو الهالو أو تنش انتن بطا كبدي على نو سلس سواد اللم مالت وداونو نم نرساو قنها ميتاما إني عند مسفر يالستاتشو كذابو هلا على الناقر مكناتهم طب بيهونو مسفر يانو يعني بحاميتان دا نكلد ويمدمون دا سان دا ناسان نسو تلك مهون حاميتان انقراتشو سيدنا أحمد بن حنبل وهو من الأئمة الأربعة وهو سيد أهل السنة أهل السنة يتبالو بعلم يالو بأمة محمد سيدها تشو تلك سنن وكاتي الله سيدنا أحمد بن حنبل ناتشو عند سو تاممنا زيارة هذا الرجلت سيدنا أحمد بن حنبل زيارة هذا الرجلت لذي سو كذب هلا من علوت وندمي علوت نعم وده دكتور هيده نبر علوت أو هي جنبر من عليه لا مدهاني ستين قن ألتك أمنيم نا يتنياو دكتور نو إغالي دكتور على شو ترونو بس وده إغالي دكتور هيده بتهون هو أطب يعني كسوية بلت أو كون الدر أنت وده دكتور محمد نو هالكو أعلم قن دكتور مصطفى الله كسوية بلت إذا بتهدكو تر مدهاني تاقين نبر يمن اللبتهم ونموج دكتور أبو أنيس نو هيدكو أو ودو دكتور بحر الإسلام ألا من أتهدم مهلت منهم يلوم لكن سيدنا أحمد بن حنبل بتأم على القسو قوجاتشو بتأم في سلسطو مكنياتهم دكتور إقليك أقولي بلت أن السو مدعين تسيطهن برمانتو عندها ميتا وصولت من ترى الله شو ونموج الله شو يستنجتاتشوال أهوني هنا قر إن حميت الناس بوالن إني الناس بو لكن أحمد بن حنبل كصداتات شو يتنسى ورد دكتور قالي بالتهد رمضة هاي تاجين برمالت ياو أن ياو دكتور ما سان الناس نوبلو بتاع هم كوتشا شو إذن حميتا قلال نو إننك وعلن ونجل دا درقنم عن أي سمانم وما أكثرها وكما نعلم الناس يتكلمون بالناس سوف سونا من ناكره فأنا لنا أن نذهب إلى كل شخص ونقول استغبتك من نو متشلو አሜታ ያነስ ያረሳቸው ሰዎች በሁሉም እየሄደ አፉ በለኝ እብድ ይሏል። አንተ ባታደርገውም አብደዋል ቆይ ይሏል። እንዲያውም አንዳንዱ ይቆጡና በጥፊን በቦክስም በቃ እንትን ያደርጉልሃል። አንዳንዶቹ ደግሞ አፉ አለልም ይላል። ብዙ ችግር ነው ያለው። اذا فهمنا يحسن ان نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم አጠቃላይ ሆነው ሐዲስ ልትቀስላችሁና የሐሜታን መጥፎነት እንዲገባችሁ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند غزي الصحابه اتدرون من المفلس مفلس معناته بانكرابت يعني ሀብታም ኑሮ ድሃ የሆነ ሰው ገንዘቡ ሁሉ ጠፍቶ እጁ ወደ ሰው ይሄደ ይዘረጋል። ስጡኝ የለኝም የሚበላው የሚጠጣው የሚላስ ነገር ያጣ ሰው مفلس يبالال نبياشن طيقو من نو مفلس قال الصحابة والله المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع جنزب يللو ببلاهم تطاو يللو دها سونا مفلس لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما المفلس عند الله السواد اللمانو طيمان نو كزيها الدنيا بزو سلاة مزقبو يمهد بزو زكاة بزو سلاة بزو حاج بزو عمره بزو يعني أجروش تشكمو يهدنا وقد سفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا لكن بسو متان دمو سنت سوبها متان الساتشو يسدباتشو غنزباتشو يبلا يقدلاتشو من بزو سوش متونا تقلال لا يسون أجر كتارقو يجعروسالو كزاو هلا يتقرو يتزلمو سوش سيمتو የምትሰጣቸው አጅር የለምና ከወንጀላቸው ስትጫን እዛ ነው እንግዲህ ሙፍሊስ የሚባለው አለ ነቢያችን ሰለላሁ በከፍተኛው ነገር የሚጠቀሰው በዚህ አንተ ሙፍሊስ የሚባለው የሐሜታ ጉዳይ ነው። ሐሜታ በጣም መጥፎ ነው والله اذا ይህ ሁለተኛ ነበር። ምንድን ነው ሁለተኛው? الظلم ثلاث انواع صوص ناتشو ظلم الظلم هو الشرك ظلم لا يغفره الله سبحانه وتعالى وهو الشرك وظلم يغفره يعني بانت النبي الله معك لأله وظلم لا ينساه ولا يتركه ولا يتدخل فيه اللي هو ظلم العباد بينهم بعضهم لبعض اشي سوستنيا نهيد سوستنيا من إلال يقول سبحانه وتعالى في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ينو يتطلق ست عندنا وطلاق ويمه لتنيا طلاق هنا سوست قروء تطبق عليك الدواء سوست نويل عراتم لهنا يتشلم ولتم لهنا يتشلم سوست ناتشو ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. طيب ما الأكثية ثالثة؟ والمطلقات يعني يتفتاش ست عند النياوي هو للتنيا يتفتاش يتربصنا يتبق على المعرفة يتبق على له بأنفسهن ثلاثة قروء. ايش معنى قروء؟ القروء جمع قر عندنا قروء بزو معرفنا. إذن سوست قروء يتبق على له. من معرفنا القروء؟ معنى القروء اختلف العلماء اختلاف بسيط. نعم قالوا قال بعضهم هو الحيض سوست حيض تطبق عليك وقال بعضهم سوست طهارة تطبق عليك يا هلو عندنا وقن بك أنه مين اللي ينجي وأكثر العلماء في الحيض يتطلق أجسد سوست حيض تطبق عليك يعني من مالتنا زاري أنه مستون طلقه حيض اسكم يتمتعبات تطبق عليك عندنا حيض متى ወር አበባ ሁለተኛ ወር አበባ መጣ ሶስተኛ ወር አበባ ሲመጣ عدوا عليك. يقول بعض العلماء يعني دمو سمتا بتشا عدوا عليك. يقول بعض العلماء دمو متو ستسأدا الزيلون الزيلين ليونتاشو دمو متو سبات كان سدس كان كويتو ستسأدا عدوا عليك. أن العلماء يقول لا دمو بممتات بتشا عدوا عليك. المهم قورو مالت صوست حيض صوست يور أببا الدوانو. المهم ليس ثلاثة شهور بزوسو اندمي اندمي اندمي اسبو يتفتاش سيت صوست ور عدلم الدوا بتقام التنكك اللبن بزيه كما يظنه أكثر الناس. طيب طيب لما هونو سيتوش يتفتو سيتوش عداتشو سنت سنتنو كوي عندك زي بالله قروء صوست حيض لنا عدة المطلقة ثلاثا صوست زي تطلقة شوست عدوان دزي هونو قن تعتدو لكن في بيت أهلها كبيت كبالوا بيت موت أتهلبات. ليش توت أليج عندن يو طلاق الدواس كم جرسة توتام حرام نو موت أتوا سوما توتام السوما يسوتاتم. ሁለተኛ ጠላቅ የተጠለቀችው ልክ እንደዚህ ከቤት አትወጣም ከባልዋ ቤት አትወጣም። ሶስት ጊዜ የተጠለቀችው ግን ليس في بيت زوجها لانها لا تحل له ቤቱ በባልዋ ቤት አንድ ደቂቃ መቀመጥ የለባትም ምክንያቱም ሐላላ ተሆንለትም አጅነቢ ነች አሁን ሶስት ጊዜ ስለጠለቀት እሷና ሌሎች ሴቶች አንድ ናቸውና መውጣት አለባት ግን خلاص سوست جزيه سلا تطلقوا بلا لما قستو بما قستو اتقبام الدوام اتقبق اللبات الزاب ببيتو باباتو وبيت هنا الشي عدة التي لم يدخل عليها عند سوت اقبتو قنمي السادر قيفتات عدة اللاتم عدة اللاتم كنا ثم التقنانيو اراتنيا عدة المتوفى عنها بالواي موتي أردت ورنا السرق عن الدواء. طيب عدة اليائسة والصغيرة عنديت كام سامت بلاي هنا يور أبا بواي قومي ويم دمو تنش ياسرة سوستي ياسرة هلت أمت هنا دمي للات نزي هلتتم ملكيانا مسفريا دمس لليلي إداتشو سوست ورنا. طيب بنقراتشن لاي أسره لا تأمد تاقبال لشوي سياك أنو هذا اللهم هني منو مال الله تشوم بأهتوش يبتشا لهيد يعني هو لا تأهتوش هنا يعني بزاق زي هتس عن نبركو يا عمس آمد من آمن نبركو هو لا تأهتوش تلالاق أهتوش هو لا تتم بزتعين زتعين آمد نيا قبو قرمات شوال هون أندواء أسره أرات ولدتش أسرع وراء فيل نش ولا من دنش هيك أسرع أرات ولدا صوستو ودا أخيرا هيدو أسرع أند ألو سمنت وندوش صوست سيتوش أسرع أرات ولدش إدميوها ستا قبا يزيطن أمت بيتشان البرج ولتن يوم لك ندزي بلفو يمتاستاو سكونة إهتي متعلش بيه الزيه أكبر قوات إهتي ستة قبا يزتن أمت بيتشا أقباج سلزي يهتشي سيت كتفتاج يور أبا سلليلات ملكيا سلليلو مسفريا سلليلي عدوا سوستورنو إماما خارجة دمو وإماما صفية يسلسة أمتي هونو أمي بيت ከተፈቱ የወር አበባ ስለሌለ ደሞ ስንት ይሆናል 3 ወር ነው طيب ሰባተኛው عده الحامل ያረገዘች ሴት ዒደዋ በወር አይቆጠርም በቀን አይቆጠርም በሰዓት አይቆጠርም እስከምትወልድ የሚገርማችሁ አሁን ከጠለቃት ከዘጠኝ ወር በኋላ ከወለደች ዒደዋ ዘጠኝ ወር ነው በሱ አንጻር አሁን ከጠለቃት ከአንድ ሰዓት በኋላ ከወለደች ከሁለት ሰዓት በኋላ ልታገባት ትችላለች ዒደዋ አለቀ ዒደዋ ስትወልድ ብቻ ነው طيب ليلى الفسخ والخلع والبينونة الكبرى تعتد لكن لا رجعة لها نزي سوس سيتوش نكاح تدرقو كبالواقع قن عند الشرط هو الشرط سلق ودلي نكاحو يفرسو قادي قادي من الال والله انت على ولي امر سلق بهات يه نكاح باطل نولو يفرسوال ويم دمو انت مهر سلال ستحات ويم دمو كباتوا يتسمام مهو اسر شي دولار لتستات ال ستحاتم مكنياتهم بكونتراتو بعقدو تصفوال سو كال ستح تدارون يفرسوال له الى القادي ال ستم كالي فسخ يادرقال تدارو يفرسوال عند كان نبياتشن لزي هذا الرجو عند واما التاشنا يا رسول الله للتشاتشو نعم أباتي إني يمال ودو لج يوان دمو لج دارين إني يال ودو على منم على فكادي إني فكادي نياسال هون لوان دمو لج أقباني دارين نبياتشن ديث نزي هذا الرجال تري والدنا أباتوا تطرتو متى هون لمن نزي هذا الرجو بلو نبياتشن نكاحون ليا فرسو سيفلقو قوم على التشاتشو لجثوا منو اباتي دارين يا غوتي ليج بتام نو مودو تدار كسو غارن بتام نو مقبلو طيب لمن دزيت يالش ليعلم الرجال الى قيام الساعه اسك قيامه كان يالو وندوش اباتوش اندياوقو عنديت ليج على فلاغوتوا ان ليدرات اندما يتشل لياقو فلقي نوالج انجي نبياتشن نغرو ليافرسوت نبر مكنياتهم تلك شرط سلو غدله اذا يتفسخ عقدنا ويم غنزب كفلا فتش فتش بلا غنزب كفلا نكاحون يافرسج 3 غزي يتطلقج انزي 3 رجعه يلاچو مندنو رجعه مندنو رجعه وندموج ليملسوا تايتشلو خلاص علقلاچو اوكي يعني رجع بي يالهو بلو ليملسوا تايتشلو انزي خلاص انتن يلاچو بقى اند تطلقو بزارو ميهدو معناتنو اوكي انزي هناچو نعم كذا قتلوا من على الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لهن ان انت سيتوچ ከባልሽ ጋ ያለሽው ሴት ብትጠለቅም ባትጠለቅም ሐላል አይሆንልሽም አንቺ ሴት ይላል አላህ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن عند الست بمحصن وانا بهدوا ያለው ነገር መደበቅ ከባድ ወንጀል ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر علماء منالو يعني حيض يالات يلن يمحي تلوالج يالا رقزج رقزن يانج تلوالج ويما انصار يالا رقزج رقزن يلن يم تلوالج ويما حيض يالات حيض يلن يم حيض يلالات حيض يلن تلوالج بخود يالو ما نم يأكو اندموج يم يأكو اللهنا سيتوا بيتشانو ونديو اياكم ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن بمحصنوا بهدوا يتكستهو نجر انداتدبق مثلا تقول انا حائض اني يورابا متو بنيال ለምን እንደሆነ እንደዚህም ትለው ሊአላ ዩጃሚዓ የስጋግኘት እንዳያደርግ ከሷ ከሷ እንዳታስርቀው ብላ ያን ጅማዕ አትፈልግም ስለልማ አትፈልግ ለባሏ ምን ትላለች ረ የወር አበባ ከመጣብኝ ትላለች ይከባድ ሐራም ነው ሁለተኛ የወር አበባ ከመጣብኝ ትላለች ليش እንዳይጠልቃት لان الطلاق في الحم في في الحيض حرام حيض يالات ست طلاقو حرام نو يور ابابا يالات ست يمطابت ست اتطلقاتم حرام نو كطلقات لك نو طلاقو يهونال لكن حرام نو انا يهن نجر سلمتاقسوا اند تتطلق سلمال اسمات سلمات تفلق يور ابابا الله تلوالج يهم حرام نو بهود يالو ونت من ناغرنو او تقولوا انا طاهره سواي ورابات علات جن نصوح نني لمن لكي تطلق اندي تطلقات تفلغالچ مكنياتوم نصوح يانهچو سيت نو متتطلقو انجي حيض ياله سيت اتتطلقو وهي حائض حيض الالات جن اني نصوح نني تلالچ لمن طلاق سلم تفلغ تولو اندي تطلقات تفلغالچ او تقول انا حامل رجزنا الله الا رجزتكم اني ارجوزني تلوالچ وهي ليست بحامل او تقول العكس ويم دمو ارجزا يالچ اني ارجوز ادلهم تلوالچ لمن عند تكمل الله تسوا ان انذي بمولو بهدوا يتفطروا نجر حيد نو ولا وين لج نو ارجز نو منامن دزي بدبق يالباش لكن يهن يمتادرغو ماننج بأونت مناغر يمتتشلو سيتالو الله بلوان إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر فالله هنا بقياما كان يمتامن بيتشانو أونت يمتناغر ونجي النزا يوراببا يلللا شو ألن يمتلو ياللات يلن يمتلو أرقزا يالليش أرقزا دلهم يمتلو ويم إيمان يلللات نج ويم إيمان وابط آم دكا ما يخونونه الله كون أميله ولا يحل لهن أكتمنا ما خلق الله في أرحمهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر إذن الله انفروا ما لاتنو بليلة عنك أقر سيثوش الله انفروا نا عداتشو انطبقوا بهوداتشو يالي نقر الله يا الله انك ألا تسبروا ونتناقروا كفلقى يتألق كفلقى يانورش كفلقى عينورش يه سوستنيا ونبر شي ولو أرتنيا نحيدا لنا يقول سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض أهوني قل اسكتنا نزاء يامسا سلسا امت هونو يورا ببا يما يمت الله اتشو النزا هس اروش هونو جنا دم يالايو ينزي هولت ادا اتشو ثلاثة اشهر قريبا سوستني اللونا هون سوست سوست سوست سوست سوست ورنو ادا اتشو وولاث احمال وولاث الاحمال يرقزوش يرقزو اجلوهن ان يضعن حملهن كتلو من عليه ما انهم ياقويه حيد يالات حيد يالني انتلالج ارغوز يالهونج ارغوز نو تلالج من ياقوالي الله النسوا من على الله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا الله انفري الله يفراسو الله كله نغر نو يمياغرالتنا الله اللي يطبقش الله بطوع عين ديايش الله انفري لنا الله سبحانه وتعالى طيب ودع امسنيا نهيد امسنيا يهن عينت طباي يهن عينت بحري يهن عينت درجيت يترسانو بتعام بزو سو نقاوم متوب ومتوب النل امت محمد استنبل لدان نواش زت انا امست بمتوي امت محمد اهون يملو نقر ارقف ارقويته ونا بطام يما استاوسونا بتكبر ما أولو نقرنو بسورة النور الله سبحانه وتعالى من عليه يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أمسى سمنتني وآية إن أمسى زدتني وآية بسورة النور من إلال ننتبه الله أمنا تشوسوش سوست جزي بكأن النزاء ينان تسرى ثنيوش ينان تخدم ينان تباريوشنا ينان تلجوش أكما الدم يالدرسو سوش أوكي نزي أكما الدم يالدرسو سوش هسانوشنا خادموشنا خدموش بمولو سوست جزي بكأن بمن يتابتاتشو انداي قبو تملكتو يبالي لا بل إلى هاي ما نتيم ما تغني تخلقنا وهي نجر يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم مقبات كفلقوا برنا انكواكتو ما اسفك أنا اللباتشو ما ناتشو الذين ملكت أيمانكم ينان تباريعوش إنا خدموش والذين لم يبلغوا الحلم لجو تشاتشو دمو جنا أكما الدم يالدرسو ثلاث مرات بكأن سوست جزي ودمن يتابع تاتشو ويم أندبوت على مقبات كفلقو أسفك دو مقبات على لباتشو عندن يو من قبل صلاة الفجر صلاة الفجر كمقباتو يو مجرش على ليت مالتنو لجه بيهونم لجته بتوانم الناته بتوانم أنت لجوا بتوانم من يتابع أنكواكته أسفك دهكال هوني برون كفته مقبات أي فك أدم يهلا هتسانوش نو وندموش تلالكو شما تو يي بتعم تشلما هون وانجلنو النا هتسانوش بيهونم بر أنكوا كتو انديقبو أستمروها تشو عندن يو من قبل صلاة الفجر هلتن يو وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة كأن كزهور بهالا وإم زهور كسرا ست قبا أبزان يوشاتشن كسرا سنقباك أن كوتن أولك لبسيهم تقيربت قزينو بزا بمن يتابع تقبالنا كمسته ليلة ليلة مقبات يلبت مزا هز أنوش مقبات يلبت شو لمقبات كفر لقوم أنكوا كتو كتفكر الله شو بيتشانو مكنياتهم ليستأذنكم بلو على الله سبحانه وتعالى يهو لثنيانو توات فجرنا كأن ومن بعد صلاة العشاء يا الله سبحانه وتعالى كعشاء بها لدمو أندسو من يثابيتو قبتو بجامع مكعي ربتنا ويم قلاونا متاتا ببتنا ويم عند نقر ميادر قبت سلوهوني حسانا تشو بزا من يثابيت مقبات يلباتشو قال سبحانه وتعالى ثلاث عورات نزي عوراوش ناتشو قزيو كونو عورا سويو عدلم عورا سويو ما لكنو لبسو سياوت عوراو سلم يتاينو قن النزي سوست قزياوش سوست وقتوش عوراناتشو ليس عليكم ولا عليهم لنانتم لنسو لهتسانوشم وانجلا دلم جناحهم بعدهن كالنزي سوست وقتوش ليلا قن اندفلقاتشو نانتم ودنسو قبو هتسانوشم ودنانتم يقبو أنت بنات بيت قباب يعني كان نزي سوست وقتوش اندفلق طوافون عليكم إنك علن الله سبحانه وتعالى رسا برسا شو سلم التزيائرو لمسال إني يناتين عرفاء قبار له قل بنزي سوست وقتوش أي فقد مكناتهم النزي سوست وقتوش وعورانات شو بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أتلو من على الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء نزي شماغ اللي وش هون سيتوش የስልሳ የሰባ ሰማንያ ዓመት የሆኑ ሴቶች አላቲ ላ የርጁነ ኒካሐን ለማግባት ፍላጎት የሌላቸው ለምን ፍላጎት የላቸውም? አረጁያ አሮጌ ሴት ነች፣ ሽማግሌ ነች። በጭንቅላጥዋ ለማግባት የሚባል ነገር የለም። فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. تمركوتين أين تقكو انتيت انت تتلالفك ويقر محل الله الله نو يسكمتو النزي سيتوش شما قل لي سيتوش أروقي سيتوش انظروا إلى عظمة هذا يعني هذه القوانين. النزي سيتوش حجاب بيادرقم في تاتشو بيكفتو ما نمسو بياتشو من ما درلم لمن سوم لياقباتشو بلو ايا السبم شم قلالتش قدواته تلالفوال السوام راسوا بان لما قبات بلاتش انكلاتوا يلم منم يلم ارو قيلتش استيبة تفسير نقبالنا من العلماء شو قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا نعم يهجن آية يورد شو أهوني أنا ببقوة أمسا سمنتين يو آية يعني بسوست قزي هس أنو شو أسفك دو من يتابي تاشو مقبات اللبات شو يالكوت يهن آية يورد بات مكنيات هلالو من دنو مكنياتو. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما أن نبياتشن أن دلج ودى سيدنا عمر بيت لاكوت هيدنا عمر انترال لنيالوت هسأنو متى يمدينا سونونا ودى نبياتش ودى عمر الخطام متى سويو مدلجنو سمو هسأنو مدلج يا مدلج يالوت نبياتشن آو هيدنا سيدنا عمر كبيتو ترال لنيالوت هدي فوجد هنا ايمن حصانو قبانا انكواكوانا سيدنا عمر تنجيتو نبر بيتون كفت ترقو قبار لجو ساس فكت قبا سيدنا عمر عوراتشو بزو التشفانو منبر تنجيتو نبرنا يما يودو تأكل حصانو المايث ابك امالتنو. فوجده نائما في وقت الظهيرة بزهور قزي نبر فدق الباب ودخل فاستيقظ عمر برون كفت ترقو قبا سيدنا عمر تنجتو نبر بر بلو تنسو ماتنو فانكشف منه الشيء عند نقر عورات شوي مدمو چنات شوي عند نقر تايي فقال عندها عمر غضب غضب شديد سيدنا عمر من عليه وددت أن الله نهى جد السلين نبر الله ينقر بكلكل نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا ألا يدخل علينا في هذه الساعة إلا بإذن بزيه بزهور قزي وإن بفجر قزي بالنزي عورات شنية من مكفة بات قزي حصانو تشاكنا እህቶቻችን ሚስቶቻችን ማንኛውም ሴት ይሁንትን ወደኛ አለ ፍቃድ መግባት ቢከለክነው ነበር እንግዲህ ጥሩ ነበር አለ ሰይድና ዑመር ተመኘ يعني ምኞት ነው ثم انطلق الى رسول الله በጥሪው መሰረት ወደ ነቢያችን ሄዱ ሰይድና ዑመር ኮ ነው ወደ ነቢያችን ሲሄዱ وجد ان الايه نزلت الله اكبر شوفوا عظمه عمر يا عمر انت اللي كنا تملكته واندموش ومحبة الله له الله انديت لم يودو تملكته جنا سيدنا عمر كبيتات شو تنستو يهن من يوت بلبات شو ازلو سيهد ودى نبياتشن سبقه جبريل سيدنا جبريل كادمو وردنا لنبياتشن يهتشن آيا يزوك اي مالتنو يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم جناح إلى آخر الآية يهن نقر وردوك يا مالتنا كذاك أنجمرو بكن سوست عوران دالي الله قال لصالح قطلو والقواعد هن عجائز قواعد ما رثكو يعني دميات شو قفتو البيت لا يكوتش علو قعدوا في البيت ودوتش ما يوتو سوم لما قبات ما يفلقات شو النسوم مرقات شو يتشرسنو يعني لما قبات بزون تني اللات شو قواعد يبارلو هن عجائز التي يئست من الحيض مجمراي ورأى باباي اللاتم والتي لا ترغب الزواج لما قباتم منم أي نفسميتي لله ولا يرغب فيها من نمسو دمو ليا قبات بلو زور بلو ميايت اللي مكناتم أرجت اللي النزي سيتوش منم وانجلا يتاسبم أن تكشف يعني في توان بت يعني تصغرا في توان بت بت بتكفت من متني اللاتم لكن تبعدوا عن الديكورات لكن كبلش ليش نجر مراك اللبات أروقي بتوهنم يعني إيش كمن مراك اللبات مثلا مزهرة زينة يعني زينة مالت يعني متبجات جبة نجر اللادلم خضاب حناء بترق لا بجوه حناء درقا ما شاء الله وطاتوش يما ادرو تحنا تارغالچ ولا اساور يج امبار يج ورق تارغالچ يانغت ورق تارغالچ ي بجرو يمطلطل ورق تارغالچ شي والخلاخل باغروا يمي يمي متاسر ورق الا ستهد تشكوتشكوتشكو يالمي هيد في الرجلين او احمر الشفتين وهم دومو لب منهم تلو لبستيك نمتو يكنفر من دون بالو ندمج يكنفر يوم يقبض سيتوج لبستيب نو لبستيك اشي ويوم دومو سيتوا يا سبع عمت ليجنج لكن تامت انا اي هونو اوريجينال لبستيك تارقنا كنفر وان يمتمتش اندزي يه يتكلك لنو وما الى ذلك اندزي يمساس سلنقر يوبت نقر مارق يلباتم قن في توا بتقلس يفلقات سلاليلة وانجل ايهون باتم لكن على الله سبحانه وتعالى يبلت اوقن بتشفن نوطره بتشفن رب وانجل الله لكن علماء منالو علماء يهن هقن دال هونو لكن كطرفة يعني السيات يستو من دنو يسبع امت سيت بتهونكو لكل ساقط لاقط الو الله أكبر لكل ساقط لاقد لهل يودك أنقر يميان ساوكو علي يعني مثلا أنت عندي تدابو تتقلات علي سلتقبك تتقلات علي بات أمدها الناي رابو سموتو أنستو دابوني بلان كني قال لاتشو الذي سقط يأتي واحد يلقطه نقراتشو نبر بزوك زي عندي تقبس او من دا درقاتشو بقبس اقرنو بكايرو سو يو دموزو بتام تنشنو بكاسي ثم اني سجي كرسشو اللو هي نقر انا سنة مستنة ارات لجوش اللاتشو ابرو ينورالو تورو نورانالو منام يعني ثم دموزو بتام دكامانو عيد فطر متانا كل سو بقى سغا يميارد الله من من من من السو سغا مارد الشالم اذا عرفانو عند فطر عنده عيد متى سغا لمارد الشالم جنزب يلو طوات تنسنا هيدو فول عدس طرو دابو قزقزا وها منا منا متانا انبلا لجوچ يال سيثوا بيتون لما فنكتنش نو يقرا عيد كان ألا ما كان للتاولنو إقلى بيتكو بقار دوال إقلى بيتكو أسمار دوال ولا إقلى بيت منامن منامن إنيا بفولنا بدابول التاولن بكا ندزي ودلاج ودتاج ودلاج ودتاج سويو بكا قرا قباو أمتاونا أمتاشنا يا فولو بسهانا درقو يا أمتاو أنا الساتشونا بمسكو تولاي تقلتشو فولو كونو رزقي الله رزق بمسكوته لا يتقلش نازا دفع شوزا سو يوم اللي بلنقدي زمالنا صبر أرجو زمالة أمس لك قال قيام عند مسكين متانا السويت على تشوفول بس مين تلاقيت على تشوفول متانا بتأثو يانا السائل سوال كرسي بلال سبحان الله العظيم فولون يانا السا يلاسة يتطالو فولي بلال سو يو عيونا نيالا مستي نيستي نيالا استي يوالا نزي ستاي السويت على تشوفول يلاسة يلاسة تقب بارغو بلال يهدال ألك أسجي بيشتوها سبحان الله عليك تقاب كنون دزي هذا الرقين تقاب كنون دزي هذا الرقين اللهم إني أستغفرك عليك بالي عفو بالي دنقاي بالتامت آمهون دنقاي بالتشن وصبر مارقون جي كان يابتها كمار لا عليك أو كان يابتها كمار لا عليك إن علماء شمنالو لكل ساقط لاقط لهلو أنت بنكت يتألكو يميان سوال للا ترقمو لنقراتشو لكل ساقط لاقط أنت إدمية سلاسة أمتي أربع أمتي أمس أمتنو سيتواي سبع أمتنج بنكون جنالة باينو راتم يسماني أمت سومتو أي فلقاتموي ملسو أندموش عندان بسماني أمتي أدرقو كوبت أم دلدال لاسو شالو يسماني آمت سوش متو يسبا آمت وان سيتا يفلقات موي يفلقات المجي هذا اللي مديون دموش إذن لهلو يتتقالي أنشي اللو يميان سوالي سلهوني الله يالو نوترو الله من علي يعني الله سبحانه وتعالى من إلا وأن يستعففنا خير لهن يعني بالشفنونا كبرات شو بيتأبقوا يتشالنو كان هون قل سلاشة مقالتشنا سلال رجيش سيتوا في ثوا بتكفت وانجلاد اللم علي قل يبلتو من دنو يبلتو قم تشفن كزينو علماء تنستو لكل ساقط لاقط لهو اللي يتطعال نقر يميانا سوا اللي يتش سيت دمو نين انقالات شون دوش عندو يوتيوب لاكلين بلفو سامنتنو ايتاتشو هنال عندت لبنانية نيش لبنانية very rich مليونير rich سيتوا ادميوالك سبع متنو ستايات شمقلتش سيت نيش يسلاسة امست وند اقباتش مبسوطة والله والله بقالنا وصوانو يا متوات بالتلفزيون يا متواتنا انديت نوصيلوات بات عم دستنيانا نالج حياة امت ودو حالانا يملسين سويو بادم بارغونو انتن مياركاني الحمد لله قنزبو للجو تشب توتشو يتشاو ثبتال لمن انيال تشاو ثبت مالج طيب انديت نشكسو ارى بات عم نما كبرو قنزبية هلو نمساتو اندفلق نمساتو لبس بيانتو نما لبسو بيانته مقبنا ما بلاو لمن ودت كتوكوالج سلاسة عمت هاي عمت ودوهالا ملسن يعليج انديت ملسان يا سبع عمت سيتنج السوال السوقين يا سلاسة عمت عمتنو قماش مالتوكولو انا لسيك فاونجي السوال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نو هاي عرس ساعت ستا مسقنو والله استي من جنو لينكو للكلاتشو نا يوتنا دستوا ستقاتس إيساكاتش I'm very very enjoy يادر ركونا تلاليش ونطوانو سلزي شما قل لي بتوهنم يعني ندزي سيت سيت إملم سالة قنزبي علات يها آمتا قبتات enjoy تارقاليش لسو يكفاو نجيب انتسو دمو اي كفاو للا مستيا قبال قنزبو دمو لكن دا أفر كسو اي وسدال مالتنا إذن والقواعد قواعد على شو بيت كوش بلو ليا قبو يما يتشو يما يفلقونا يما يفلقو سوشنا شو سلزيح بكان سوست عورة علن أهون يتقلصونه وده سد سنة لو سدى شو أهون سد سنة ومن إلال لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ወአቅሚጡም አልአይማን በየቀኑ ወላህ እንደዚህ ታረግ ነው እንደዚህ ነው ወላህ ነው ወላህ ነው ስንል የምንውለው አልহামዱሊላህ አላህ እንደ ወንጀል አያስበው ምክንያቱም ከልብ የተያዘ አይደለም ከመላስ ነው አትበላ እንዴ ላ ወላህ ትበላለህ ላ ወላህ አልበላም ይሁሉ አልহামዱሊላህ አላህ እንደ ወንጀል አይቆጥረው እንዴት ነው እንትኑ ሰርጉ እንዴት ነበር والله ጥሩ ነበር እንደዚህ ነው ለማዳችን ነው በየቀኑ ከመቶ በላይ والله ምን ነው الله ቢቆጥረው ኖሮ ጠፍተን ነበር ስለዚህ ይሄን ነገር لا يؤاخذكم الله باللغو لغو ይባላል ካፊ ወጣ ዝም ብሎ እንትን ማላ ነው ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ከልባችሁ ተቆጥሮ ከልብ ተነስቶ የምትምለው ጠይብ ምንድነው ከልብ ተነስቼ በመልና የማልኩት ነገር ባላደርግ يقول فكفارته اطعام 10 مساكين قطاتو ويكفاراو 10 مسكين تبلاله من اوسط ما تطعمون اهاليكم 10 مسكين لمبلات كالتشالكس او كسوتهم كسوتهم لا اسرم لبس تلبساتوا الله او تحرير رقبه ويم دمو عند باريك الله نصفها وطات الله ان ذي ثلاثتم عند مرجعه نو كفلك 10 مسكين ابلا كفلك 10 مسكين لبس لبس البساتوا كفلك بان عند باريك الله نصفها وطات شي እነዚህ ሶስት የማትችል ከሆነ ብቻ ነው فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ሶስት ቀን መጾም حلال የሚሆንልህና جائز የሚሆንልህ እነዚህ የተጠቀሱ ሰዎች ካልቻልክ ነው አሁን ግን አንድ ሰው ምን ያለው በመሃል ላኩን ሶስት ቀን ጾምና خلاص ይላልላ ሶስት ቀን አስር ምስኪን ለማብላት የማይችል ሰው የለም ወንድሞች በሳውዲ አረቢያ ለምሳሌ 10 ምስኪን ማብላት 100 ብር ነች ያንደኑ 10 10 ብር ጥሩ ሩዝ ታካበላው በቃ ይሄዳል እዚህ አልቻልኩም በ15 በ20 ብር አንድ አንድ ሶባ ልብሳቸው አለቀ እነዚህ ካልቻልክ ጥሩን ባሪያ የለም አሁን እነዚህ ካልቻልክ ግን ካልቻልክ ነው የማይችል ሰው የለም በያለው እነዚህ ካልቻልክ ግን 3 ቀን ብትጾም የማልከው ነገር አላህ አፉ ይልሃል እና ወና እንትኑ 3 ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم عند سو يماله يمالو ነገር ካልፈጸመ እነዚህ ቀጣት ይወስድና لكن ተጠንቀቁ ይላል የማልከው ነገር ችላ ብለህ እንዳትረሳ ወይም ደሞ ረባከ ምንድነው ምናን ብለህ واحفظوا ايمانكم የማልከው ነገር ተጠንቀቅ መተው ወንጀል ነው كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون እሺ ሰባተኛና መጨረሻ ስንበል አልተጨረሰም ለመጣው ሳምንት እንቀጥላለን لكن ሰባተኛው ምን ይላል رفع القلم عن ثلاثه قالوا نبياتنا بتكشاشين يالو هلت ملائكه مطفونا طور يميصفوت قلم ياسقومالو ايصفوم لانته طور مطفوم يميصفبهنا يميصفله اينكساقسم يقومال لثلاث سوتش بتش عن النائم حتى يستيقظ ان سو كتنيا بنقلفو يميادرغو ستت كاله الله سبحانه وتعالى عفو بلوتال مكنياتهم ياوق ادلم موت مالت انقلف مالت موت نو بنقلف يميادرغو نغر كاله عفو يلو على الله سبحانه وتعالى وعن الصبي حتى يكبر حصان አቅመ አዳም እስከሚደርስ የሚያደርጉ ስህተቶችና ወንጀሎች አላህ አፉ ብለዋል ሶስተኛ وعن المجنون حتى يعقل او يفيق عند ابد سو ጭንቅላቱ የሳተ ሰው እና ጭንቅላቱ እስከሚመለስለት ወይም እስከሚድን ድረስ የሚያደርገው ወንጀል አላህ አፉ ይለዋል። ለምሳሌ አንድ እብድ የሆነ ሰው አንድ ሴት ተኝታ አገኛችና እግሯን ከፍ አድርጎ ጅማ አደረገ። በዚህና አይከሰስም፣ እብድ ነውና። ሰው ቢገድልም ሁለተኛ እብድ ከሆነ ማህከማው አስተያየት አለው፣ ዝም ብሎ አይገድለውም። ህፃን ቢሳሳት እንደ ወንጀል አይቆጠርም። ለምሳሌ ዑለማዎች ምን አሉ? አንድ አባት ህፃኑን ይዞ ወደ ሐጅ ሄደ። ጠዋፍ ማረግ ውዱ ያስፈልገዋል፣ ጠሃራ ያስፈልገዋል። ህፃኑ ጠዋፍ ያደረገ ሸነ ሽነዋል ብለህ ኸላስ ሐጁ ፈርሰዋል አትልም። እና በሐጅ ጊዜ ብዙ ስህተት ያደርጋል ህፃኑ። በሙሉ ስህተቶቹ እንቀበላቸዋለን። ምክንያቱም አስሉ ወንጀል አይታሰብበትም። ሁለተኛ ደግሞ ይህ ሐጅ እኮ ለሱ የሐጅ ፈርድ አይደለም። ይህ ዝም ብሎ ለአጅር ነው እንጂ ካደገ በኋላ ሐጅ ይወጅብበታል። እና ህፃን፣ እብድና የተኛ ሰዎች እነዚህ ሶስቱ በትከቻችን ያሉ እንትኑ መላእካዎች ጥሩም አይጽፉም መጥፎም አይጽፉም። ሩፊዕ አልቀለም ምን ማለት ነው? ሩፊዕ አልቀለም የሚጽፈው ቀለም ተነስተዋል አቁመዋል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ለዛሬ ይህን ካልኩ ይበቃኛል። ማይክ ለእናንተ ምን እንደምትሉ ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊኩም ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅማኢን።